شغال كده. Thank you. مبشرا وثبتا ذاته فضلا مبصرة تثبت فتنظر لن من وراءكم Thank you. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه Oh, بھائی درخت کے ہم نے Oh, عليك السلام. صدق الله.